يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم: قال: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان. قال أبو بكر: حدثنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو رضي الله عنه، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض فجزع فأخذ مشاقصة له فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات. قال: فرآه الطفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه في منامه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. قال: فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. كنا قد عرضنا في دروس ماضية الأحاديث التي عنون لها الإمام النووي بقوله: باب غلظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وعرفنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي غل الشملة، وأن الله سبحانه وتعالى عاقبه على ذلك، حيث أدخل النار بسبب ما غل. وانتهينا إلى أن ارتكاب المعاصي وخاصة الكبائر يوجب لصاحبها النار والعذاب إلا أن تغشاه رحمة الله سبحانه وتعالى. وعندئذ يكون أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وانتهينا إلى كلام الإمام النووي وشرح الإمام النووي لهذا الباب، حيث يقول رحمه الله: باب غلظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، والمراد بذلك يعني دخول ابتداء أو دخول نهاية، لأن غير المؤمنين وهم الكفار لا يروحون رائحة الجنة، الجنة محرمة عليهم. أما أهل الإيمان فهم قد يدخلونها ابتداء، وهؤلاء أمثال 70,000 الذين قدر الله أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويأتي أيضا غيرهم ممن زادت حسناتهم على سيئاتهم، ثم يدخل بعضهم بالشفاعة كمن تساوت حسناته بسيئاته، وكمن كانت عليه مظالم لكن الله سبحانه وتعالى أرضى أصحاب المظالم فعفوا عنه فيدخل الجنة، وهكذا من يشفع له فيدخله الله الجنة ابتداء يعني من بعد الشفاعة. لكن يبقى قوم يستوجبون النار وقد يدخلون النار، إلا أنهم لا يخلدون فيها ويخرجون منها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم، ايش؟ ما سمعت اي رواية؟ رواية ابي الطاهر ان وقفنا عندها. قال الامام مسلم رحمه الله: حدثني ابو الطاهر قال اخبرني ابن وهب عن مالك بن انس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم بن ابي الغيث مولى ابن مطيع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال مسلم رحمه الله: حاء، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه، قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر، ومن هذا درسناه ها، وقلنا يعني الخلاف في خيبر وحنين، وقد عرفنا بهؤلاء الرواة كلهم. نعم، لكننا وقفنا عند شرح الإمام مسلم. يقول فيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: وفيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من نحو معناه. يقول في الإسناد أبو زميل وبضم الزاي وتخفيف الميم المفتوحة، وتقدم وقوله لما كان يوم خيبر قال هو بالخاء المعجمة وآخره راء، فهكذا وقع في مسلم وهو الصواب. قال وذكر القاضي عياض يعني في شرحه على مسلم رحمه الله أن أكثر رواة الموطأ رووه هكذا وأنه الصواب. قال ورواه بعضهم حنين بالحاء المهملة والنون، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلا على زجر ورد لقولهم في هذا الرجل إنه شهيد، ذلك لأنهم حكموا عليه بالتخرص، ولأنهم حكموا عليه بما رأوه من قرائن حيث إنه قتل في المعركة، لكنهم ما علموا أن هذا الذي قتل كان قد غل. والغلول أخذ شيء من الغنيمة قبل أن تقسم، ويعد هذا كبيرا في مفهوم الشرع، لأن فيه تسلط على أخذ أموال الناس بغير حق. والغال وإن كان له حق في وجزء في هذا الذي أخذه، لكن لما تعلق به حق الآخرين أيضا ما كان له أن يأخذه إلا بإعطاء الإمام له، فيكون قد ارتكب شيئا من التعدي. ولما كانت هذه المسألة تجري أيام الحروب والإنسان فيها يعني في أيام الحروب والقتال، ينبغي له أن لا يعطي نفسه حظها، بل عليه ما دام قد بذل نفسه وماله أن يؤثر غيره على نفسه، لا أنه يستأثر بشيء دون الناس. وهذا الفعل وهو الغلول من الغنائم يؤدي إلى إفساد وإبطال نية المجاهد، لأنه يتحول من مجاهد إلى متتبع للحظوظ، إلى أن غرضه من القتال هو الحصول على المغانم والحصول على الأموال. وأي اختلاف في النية يفسد ويبطل نية الجهاد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه وصف الشهادة، نفى عنه وصف الشهادة واعتبره صاحب كبيرة، بل أخبر أنه أطلع على مكانه في النار. وقلنا في الدرس الماضي إن إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على مكانه في النار إنما هو لإظهار ما يستوجبه، لكن قد تشمله رحمة الله سبحانه وتعالى فيعفى عنه فلا يدخلها. نعم، لا، النفي منصب على الشهادة، على دعوى الشهادة، وقال ليس بشهيد، لأن من فعل هذه الأفعال لا يكون شهيدا، حيث إن قتاله وخروجه للقتال لم يكن بغرض علاء كلمة الله، وإنما كان بقصد الحصول على المغنم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل لحمية، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو الجهاد في سبيل الله. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم كلا زجر ورد لقولهم في هذا الرجل إنه شهيد محكوم له بالجنة أول وهلة، بل هو في النار بسبب غلوله. وقوله ثور ابن زيد الديلي هو هنا بكسر الدال وإسكان الياء، هكذا هو في أكثر الأصول الموجودة ببلادنا، يعني يريد به بلاد المشرق، هكذا يريد به بلاد المشرق يعني الإمام النووي. وفي بعضها الدؤلي بضم الدال وبالهمزة بعدها التي تكتب صورتها واو، يعني هي همزة لكن تكتب على واو. قال: وذكر القاضي عياض رحمه الله أن ضبطه هنا عن أبي بحر دولي بدون إيش؟ بدون همز، دولي ها؟ إيش؟ على. وذكر القاضي عياض رحمه الله أن ضبطه هنا عن أبي بحر أنه ضبطه هنا أو أن ضبطه هنا عن أبي بحر دولي بضم الدال وبواو ساكنة. قال: وضبطناه من غيره بكسر الدال وإسكان الياء يعني ديلي. قال: وكذا ذكره مالك في الموطأ أي ديلي، والبخاري في التاريخ أي ديلي وغيرهما. قلت: وقد ذكر أبو علي الغساني أن ثورا هذا من رهط أبي الأسود. أبو علي الغساني الجياني في كتابه نقط المشكل الذي تتبع فيه البخاري ومسلم وبقية أصحاب الكتب الستة، يعني قال إنه من رهط أبي الأسود فيكون دؤلي، وإن كان مر بنا أن أبا الأسود يقال له الديلي أيضا. لا، الديلم هذه في أرض، نعم موجودة في العجم، لكن هذا ليس منها، ليس منسوبا إليها. قال: وقد ذكر أبو علي الغساني أن ثورا هذا من رهط أبي الأسود، فعلى هذا يكون فيه الخلاف الذي قدمناه قريبا في أبي الأسود، هل هو ديلي أو ديلي أو دؤلي. وقوله عن سالم بن أبي الغيث مولى بن مطيع، قال: هذا صحيح، وفيه التصريح بأن أبا الغيث هذا يسمى سالما. وأما قول أبي عمر ابن عبد البر في أول كتاب التمهيد لا يوقف على اسمه صحيحا، فليس بمعارض لهذا الإثبات الصحيح، لأن أبا عمر يعني ذكر عددا في أسمائه ولم يرجح بعضها على بعض، والذي ذكره هنا مسلم رحمه الله رجح فيه أن اسمه سالم. قال: واسم ابن مطيع عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي، هكذا عندكم القرشي ولا القرش؟ كيف قرشي وقرش واحد؟ ما هو واحد؟ لا، ايش مشكل؟ كيف ما هو مشكل؟ هنا هل هنا الكلمة منسوبة ولا غير منسوبة؟ الأسود القرش في نسبة فيها نسخ اللي عندكم القرشي النسخة اللي بين أيدينا خالية من ياء قرش. قال والله أعلم. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. قال أما البردة بضم الباء فكساء مخطط وهي الشملة والنمرة. وقال أبو عبيد هو كساء أسود فيه صور وجمعها برد وجمعها برد هي بردة وجمعها برد بفتح الراء. قال بردة وبرد. وأما العباءة فمعروفة وهي ممدودة ويقال فيها أيضا عباية بالياء. قاله ابن السكين يعني في كتابه إصلاح المنطق. وغيره يعني ممن تكلم في تعريف معنى العباءة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في بردة أي من أجلها وبسببها. قال وأما الغلول فقال أبو عبيد هو الخيانة في الغنيمة خاصة. وقال غيره هي الخيانة في كل شيء ويقال منه غل يغل بضم الغين. وقوله رجل من بني الضبيب قاله بضم الضاد المعجمة وبعدها باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثنات من تحت ساكنة ثم باء موحدة. قوله يحل رحله قال هو بالحاء المهملة وهو مركب الرجل على البعير. الرحل المكان الذي يركب أو ما يوضع على ظهر البعير ليركب عليه الشخص. مركب الرحل مركب الرجل من البعير. قوله فكان فيه حتفه هو بفتح الحاء المهملة وإسكان المذنات فوق أي موته وجمعه حتوف. ومات حتف أنفه أي من غير قتل ولا ضرب يعني مات فجأة. قوله فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت يوم خيبر كذا. هو في الأصول وهو صحيح وفيه حذف المفعول أي أصبت هذا يوم خيبر. قال والشراك بكسر الشين المعجمة وهو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم يعني أنه شيء يسير لكن مع ذلك لا يجوز أن يأخذه الإنسان من الغنيمة. قال القاضي عياض رحمه الله قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الشملة لتلتهب عليه نارا. وقوله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار. قال تنبيه على المعاقبة عليهما وقد تكون المعاقبة بهما أنفسهما فيعذب بهما وهما من نار. وقد يكون ذلك على أنهما سبب العذاب أو سبب لعذاب النار يعني أن الشراكين قوله شراكان من نار يعني يتحولان إلى نار ويعذبان بها أو يعذبان يعذب بهما، أو أنه بسبب ما غلى يلحقه عذاب يوم القيامة. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد له، قال: فاسمه مدعم بكسر الميم وإسكان الدال وفتح العين المهملتين. مدعم كذا جاء مصرحا به في الموطأ في هذا الحديث بعينه. قال القاضي عياض رحمه الله: وقيل إنه غير مدعم. قال: وورد في حديث مثل هذا اسمه كركرة، ذكره البخاري، هذا كلام القاضي يعني عياض. قال: وكركرة أو كركرة بفتح الكاف الأولى، كركرة يقال كركرة بفتح الكاف الأولى كركرة، وكركرة كركرة بفتح الكاف، وكركرة بكسر الكاف بفتح الكاف الأولى وكسرها، وأما الثانية فمكسورة، يعني كركرة وكركرة، يقال كركرة وكركرة، وأما الكاف الثانية فمكسورة فيهما، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: وأما أحكام الحديثين فمنها غلظ تحريم الغلول، ومنها أنه لا فرق بين قليله وكثيره حتى الشراك، ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا قتل. قال: وسيأتي بسط هذا إن شاء الله تعالى. ومنها أنه لا يدخل الجنة أحد ممن مات على غل، أو ممن مات على غل. ومنها أنه لا يدخل الجنة أحد ممن مات على الكفر. أحسن. وهذا إجماع المسلمين، أو هذا بإجماع المسلمين. ومنها جواز الحلف بالله من غير ضرورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. ومنها أن من غل شيئا من الغنيمة يجب عليه رده، وأنه إذا رده يقبل منه ولا يحرق متاعه، سواء رده أو لم يرده، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحرق متاع صاحب الشملة وصاحب الشراك، ولو كان واجبا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لنقله. يعني كأن بعض أهل العلم يذهب إلى أنه إذا وجد إنسان غلى فعقابا له يحرق متاعه مع ما غله، لكن الإمام النووي رحمه الله يبين أن هذا ليس بمشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وأن من فعله إنما أراد به التغليظ في العقوبة. وأما الحديث: من غلى فاحرقوا متاعه واضربوه، وفي رواية: واضربوا عنقه، فضعيف. بين ابن عبد البر رحمه الله وغيره يعني غير ابن عبد البر بينوا ضعفه. قال الطحاوي رحمه الله: ولو كان صحيحا لكان منسوخا، ويكون هذا حين كانت العقوبات في الأموال، والله أعلم، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر آخر الأمرين أنه لم يحرق متاعه. ثم قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان. قال أبو بكر: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن الطفيل بن عمرو السدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاشتووا المدينة فمرض فجزع، فأخذ مشاقصة له فقطع بها براجمة، فشخبت يداه حتى ماء. قال: فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. هذا الحديث يقول الإمام النووي رحمه الله إن الإمام مسلم أورده بعد الأحاديث الماضية والتي جاء فيها الوعيد بالدخول في النار وبالخلود في النار وباستحقاق النار وبوجوب النار. قال ثم أتبعها بهذا الحديث ليبين فيه أن من مات مرتكبا كبيرة لا يخرج بها عن الملة. وإن جاء في الحديث أنه يستوجب النار ودخول النار، لكن لا يلزم منه أنه يخرج من الملة، لأن من أهل الإيمان من يدخل النار أو يستوجب دخول النار وأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا في حق من مات مرتكب الكبيرة غير تائب، أما من تاب فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعليه فكأن الإمام مسلم رحمه الله بعد أن أورد الأحاديث التي ظاهرها أن من يفعل بعض المحرمات ويرتكب بعض الكبائر يستوجب دخول النار، قد يتوهم منه بعض أو البعض أنه يلزم من دخوله النار الكفر أو الحكم عليه بالكفر، فبين أن هذا ليس بلازم. ويقول الإمام النووي رحمه الله إن هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة. هذه القاعدة هي أن من مات على الإيمان فإنه لن يخلد في النار وإن استوجب دخولها، لكن أمره موكول إلى الله، إن شاء أدخله وعذبه وإن شاء عفى عنه وغفر. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى من مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أو رضي الله تعالى عنهما، وأورده من طريق شيخين قرن بينهما وهما أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية. وقد سبق أن ذكرت في درس ماض، وهذا على سبيل التنبيه، أن الإمام مسلم رحمه الله أخرج لإسحاق بن راهوية أحاديث كثيرة، لكنه إن صدر بحديثه الباب قرن معه غيره، وإن أفرده بالرواية أورد حديثه في المتابعات. وهذا الموقف من مسلم مع إسحاق بن راهوية رحمه الله من المواقف الغريبة، لكن لعل مسلما لم يغب عن باله ما صرح به أبو داود رحمه الله من أن إسحاق بن راهوية تغير قبل موته بيسير. ومعلوم أن الراوي إذا تغير ولم يميز حديثه قبل التغير أو بعد التغير فالأصل أنه يترك، لكن الإمام مسلم باعتبار أن إسحاق بن راهوية شيخه وأنه أخذ عنه الكثير، فكأنه يعني أراد أن يبين أنه تحرى في روايته عن إسحاق رحمه الله. شيخ الإمام مسلم هنا أو شيخ الإمام مسلم هنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية. أما أبو بكر بن أبي شيبة فهو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل. أبو بكر بن أبي شيبة قال كوفي ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية المروزي قال ثقة حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد، لكن ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، وأنه مات سنة 38 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال جميعا عن سليمان، قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سليمان بن حرب، أما إسحاق بن راهوية فقال عن سليمان. ولذلك أورد الإمام مسلم الفرقة بين اللفظين، وهذا دأبه رحمه الله يذكر الفوارق خاصة ما كان فيها بصيغة التحمل. وسليمان بن حرب هو سليمان ابن حرب الأزدي الواشحي البصري قاضي مكة، كان ثقة إماما حافظا، هو من الطبقة التاسعة، مات سنة 24 و200 هكذا، وروى له مسلم، وهذا يدل على أنه تأخر موته رحمه الله. قال سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد، وهو حماد بن زيد ابن درهم الأزدي الجهضمي، يكنى أبو إسماعيل البصري، قال ثقة ثبت فقيه، قيل إنه كان ضريرا ولعله طرأ عليه يعني الإصابة بالعمى، لأنه صح أنه كان يكتب، ومن كان يكتب لا يوصف بأنه أعمى. هو من كبار الطبقة الثامنة، مات سنة 79 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن حجاج الصواف، وهو حجاج بن أبي عثمان ميسرة، أو سالم الصواف، يعني اسم جده إما ميسرة أو اسم جده سالم، ملقب بالصواف، كنيته أبو الصلت، الكندي مولاهم البصري. قال فيه الحافظ ابن حجر ثقة حافظ من الطبقة السادسة، مات سنة 43 و100 وروى له الجميع. قال عن أبي الزبير، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم. أبو الزبير وهذه كنيته المكي، قال إنه صدوق إلا أنه يدلس من الطبقة الرابعة، يعني طبقة صغار التابعين. وأبو الزبير يروي عن جابر، وروايته عن جابر صحيفة. قال فيها جابر رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله هو ابن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السلمي، النسبة إلى بني سليم أو بني سلمة. قال صحابي ابن صحابي غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، هو لم يشهد لا بدرا ولا أحد، لأنه لما أراد شهود أحد منعه أبوه وفضل أن يشهد أحدا، لأنه كان قد فاتته بدر. قال غزا 19 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات بالمدينة بعد سنة 70 من الهجرة، روى له الجميع. يقول إن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، واسمه الطفيل بن عمرو بن طريف الأزدي الدوسي، يلقب ذا النون، قتل يوم اليمامة، يعني في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين، يعني هذا كان قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى المدينة، يعني جاءه وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وعرض عليه أن ينتقل معهم من مكة إلى أرض دوس، وأن هناك حصون مانعة تمنعه من أن يصل إليه العدو، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر عن ذلك. يقول جابر، وفي هذا الاعتذار خير قدره الله ويسره للأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليهم. وقوله في حصن حصين ومنع، يعني في مكان تتحصن فيه لا يصل إليك العدو ولا ينال منك ولا من أصحابك. وقوله منع يعني قوة ومكنة يصعب على الناس أن يخترقوها. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان هذا الحصن قال إنه في أرض دوس، وأرض دوس هي في جنوب الطائف، والمنطقة اليوم تعرف بالمندق، قريبة من الباحة، قريبة من مدينة الباحة، والمنطقة تسمى بوادي العقيق أو منطقة العقيق، يلقب يعني قال حصن حصين، قال حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه لم يؤمر بالهجرة في ذاك الزمان، لم يؤمر بالهجرة، ولأن خروجه من مكة لابد أن يكون بوحي من الله تعالى. لكن جابر رضي الله عنه يعني أشار إلى هذا فقال للذي ذخر الله، أي للذي أجل الله إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه حفظا أو حظا للأنصار، للذي ذخر الله للأنصار أي أعطاهم وخصهم به. قال فلما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة بعد أن أذن الله له بالهجرة، هاجر إليه الطفيل ابن عمرو ومعه رجل، أو هاجر معه رجل، وكان ذلك قبل فتح مكة حيث إن الهجرة لم تنقطع. وهاجر معه رجل من قومه، فاشتووا المدينة، يعني فاستوخموا المدينة، ولعل السبب في ذلك اختلاف المناطق التي، فأهل الجنوب يسكنون في الجبال، في أعالي الجبال، ومناطقهم فيها نوع من الجفاف والبرودة، بخلاف المدينة فقد كانت أرضا يعني تكسر فيها المياه وتجري فيها الأنهار، وفيها أماكن تتجمع فيها المياه، وهذا قد يستوخمه من عاش أو من سكن في الأماكن العالية وفي الأماكن الجافة. واشتووا المدينة يعني أصابهم مرض مثل مرض الجوى، بعض الأمراض التي الباطنية، الأمراض الباطنية تلحق الإنسان في جوفه وتسبب له بعض الآلام والالتهابات، وهذه ليست يعني أول مرة تقع. فالمهاجرون رضوان الله عليهم أول ما قدموا المدينة أيضا أصابتهم الملاريا، وأصابتهم الحمى، وبعضهم اشتووا المدينة كما في قصة الأعراب الذين قدموا للمدينة واشتووها، وأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقحات من الإبل يشربون أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي وسملوا عينيه وساقوا الإبل وفروا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في طلبهم وجيء بهم وعاقبهم. وهؤلاء أيضا اشتووا المدينة، وكان الأليق بهم أن يصبروا وأن يتحملوا، ولعلها يعني فترة تمر بالإنسان حتى إذا ما ألف جسمه على سكن المدينة يعني زال ذلك الأثر. فكان الطفيل بن عمرو رضي الله عنه صبر، وأما من كان معه الرجل الذي معه لم يطق ذلك الجوى ولم يصبر على ذلك الألم، فأخذ مشاقص، هكذا جاء في الحديث، والمراد به نصل يكون عريضا ويكون طويلا، وقطع بها براجمة يعني طرف أو أطراف أصابعه. البراجم هي أطراف الأصابع يعني بعض الأنامل، جمع أنملة. فما كان منه إلا أن استرسل الدم ولم يرقع يعني لم يتوقف، ونقول في لغة أهل الطب أنه حدث له نزيف بسبب ما قطع، لأنه ربما قطع بعض الأوردة فنزف إلى أن مات بسبب ذلك النزيف. فاعتبر قاتلا لنفسه حيث لم يصبر على البلاء ولم يصبر على المرض واستعجل الموت. فهذا الذي مات وهو قاتل لنفسه يستوجب العقوبة، كما مر بنا في الحديث أن من قتل نفسه بحديدة يؤتى به يوم القيامة يتوجأ بتلك الحديدة حتى في نار جهنم خالدا مخلدا. لكن هذا الرجل لما مات رآه الطفيل بن عمرو في المنام، يقول يعني مما لفت نظره أنه رآه في هيئة حسنة يعني ليس ممن أخذ للعذاب، وعجب من ما رآه، ولذلك سأله يعني ما فعل بك ربك أو ما فعل ربك بك، فقال غفر لي. وبين أن موجب المغفرة هي هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤيد ما جاء في حديث إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني أن الله سبحانه وتعالى يتولاه ويثيبه. ومما حدث أنه أثابه في هذه الهجرة، وأنه غفر له كل ما اقترفت يداه، بما في ذلك قتله نفسه. فقال له، لكنه رآه قد غطى يديه، يعني سترهما وليستا بظاهرتين، فسأله عن سبب تغطيته يده، قال يعني إن الملائكة الذين حاسبوه وبينوا له مغفرة الرب سبحانه وتعالى له، قالوا له: أما يداك فنحن لا نصلحها لك، وتبقى إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. ولا شك إن الله سبحانه وتعالى ما دام قد غفر له في أول حياته في البرزخ، نسأل الله أن يغفر له فيما يأتي، خصوصا وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له دعاء يستجاب، فقال: اللهم وليديه فاغفر، أي للذنوب التي ارتكبها بسبب قطعه يده أو قطعه يديه اغفر له. وهذا الحديث فيه دلالة على أن هذا الرجل قتل نفسه بقطعه براجمه، إلا أن الله غفر له لأنه مات على الإيمان. وأن من يرتكب كبيرة فإن الكبيرة لا تخرجه عن الملة. وفي هذا رد على الخوارج الذين يكفرون مرتكبي الكبائر، ورد أيضا على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. أنه لما سأل رؤيا، لأن الرجل قصها على النبي عليه الصلاة والسلام وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأزاده بالدعوة. نعم. قال: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. قال: فيه حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهاجر معه رجل من قومه فاشتووا المدينة، فمرض فجزع فأخذ مشاخصة فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل في منامه وهيئته حسنة، رآه مغطيا يديه فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الأعمال الصالحة تشفع لصاحبها، وأن الله يغفر له بسببها. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. قال: فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. يعلق الإمام النووي على قوله فاشتووا المدينة، قال: هو بضم الواو الثانية، والواو الثانية هي ضمير، لأنه اشتوى يشتوي، فلما نسب الضمير أو نسب الفعل، أسند الفعل إلى واو الجماعة، قال اشتووا، وهو ضمير يعود على الطفيل والرجل المذكور. وهذا يعني دليل لمن قال إن الجمع يتحقق باثنين، قال ومن يتعلق بهما ومعناه كره المقام بها لضجر ونوع من سقم. قال أبو عبيد والجوهري يعني في الصحاح وأبو عبيد في غريب الحديث وغيرهما اشتويت البلد إذا كرهت المقام به وإن كنت في نعمة. قال الخطابي وأصله من الجوى وهو داء يصيب الجوف وقوله فأخذ مشاقصة قال هي بفتح الميم وبالشين المعجمة وبالقاف والصاد ويجمع مشقص بكسر الميم وفتح القاف. قال الخليل يعني الخليل بن أحمد في كتابه العين وابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة أو غيره وغيرهما هو سهم يعني المشقص هو سهم فيه نصل عريض